اسمعني صوتك وشكيني لما اسمعك اصبح فرحان لحنك جميل بيسليني يا محلى صوتك يا محلى قلبي يطير بيغني معاك شدوك ده بيريح بالي يا محلى صوتك يا محلى قلبي يطير بيغني معاك غني غني غني يطير لحنك غني. نفس المدرسة زي ما قلنا، بس هنا الكورال لعب دور كبير. يعني الكورال يعني هو مديله دور كبير الاستاذ حسن ابو زيد في الغنوه دي. وكمان لاحظت ان عمل نوع من الحوار بين الات النفخ والالات الوتريه، وكمان استخدم الكورال في انه يقول جمل موسيقيه يعني شبه اوبراليه كده، يعني كانها فوكال. يعني دي بتبقى تمرينات صوتيه، بس المهم ان هو مستخدمها بالشكل، حتى في التليان بيقولوا عليها الأكابيلا، يعني اللي هو استخدام الأصوات البشرية في تقديم موسيقى أو يعني مشابهة لأصوات الآلات الموسيقية اللي هي بتتقال يعني من غير غنى، لكن نوع من الأداء الصوتي للجملة الموسيقية دون كلام. فهم عملوا كده في كام جملة كده بأسلوب الأوبرا بصوت الكورال النسائي وكلهم سوبرانو. فبرضو كل التضفيرة دي ان احنا بنقول ان هو الراجل منتمي للمدرسة الغنائية الغربية، وقدم لنا عملين في منتهى الرشاقة ومنتهى الحيوية وفي منتهى اللطف، يعني تقدر تتقبلهم حتى بعد مرور 65 سنة من انتاجهم، تقدر تتقبلهم بروح لطيفة جدا. يعني يا رب يكونوا عجبوكم. خلينا سنة 54 تاني ونختار غنوة. طب اقول اسامي، دكتور مروان منصور، رضوى صقر، اصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، وايضا جروب الشكمجية طارق مصطفى العراق، شجن خضر الياس، الصديق الاستاذ دكتور عاصم عبد الرحمن، احمد حسن عقدة، الصديق الاستاذ دكتور محمد ابراهيم زغلول، بشار صعب، سمير عبد الحفيظ ابو سمرة، وائل صلاح الدين، استاذ مصطفى الحداد، الدكتوره منال فاروق، المهندس خالد عروق، الاعلامي العراقي الكبير الاستاذ وليد حبوش، اهلا وسهلا منور، ست نهله الموصلي، رشا محمد، سيد محمد عبد الوهاب، هناء الطوشي، جعفر منديل، احمد داوود اللي بيحصل في الصوت ده، احمد داوود، ومنيب فرمند. نقول كمان شويه اسامي بعد ما نسمع معاكم بقى الغنوه اللي قلنا من سنه 54، هي كمان غنوة نادرة للست مديحة عبد الحليم، اسمها صعبان عليا يا وردة نادية. صعبان عليا يا وردة نادية، كتبها محمد فتحي مهدي ومن ألحان محمد آسف. يا رب تعجبك. صعبان عليا يا وردة

حرمنا بيها قولها وطمني كلمة كلمة كلمة على بالي وعنيك تترجم قلبك بيفهم وعنيك تترجم نظرة وبتهني بس انت يا غالي انت تقولها لي ده انا قلبي مستني أنا فيها سحر المنى بيها قولها وطمني كلمة كلمة كلمة على بالي كلمة على بالي على بالي امتى تقولها

اجمعنا من تاني وبشر عشنا المهجو بيوم الآك بيوم الآك بيوم الآك وتلقاني وبعد النوم ما فات عيني سرحت في دنيا أحلامي أصور يوم تلاقيني ويسبق فكري أيامي وبعد النوم ما فات عيني سرحت في دنيا أحلامي أصور يوم تلاقيني ويسبق فكري أيامي وأخاف من اللي حواليا لا تحسد فرحتي الجاية وأخاف من اللي حواليا لا تحسد فرحتي الجاية أدار شوقي وحناني وبشر عشنا المهجور بيوم الآك بيوم الآك بيوم الآك وتلقاني وخاف تخدعني أمالي ولا حقق أمل بكرة وليلة البعد بليالي أعيش فيها مع الذكرى وخاف تخدعني أمالي ولا حقق أمل بكرة وليلة البعد بليالي أعيش فيها مع الذكرى وقلقاني مع الأفكار في دوامة وليل نهار وقلقاني مع الأفكار في دوامة وليل نهار مع شوقي وحرماني وصبر عشنا المهجور بيوم الآك بيوم الآك بيوم الآك وتلقاني أهلا بيكم أيمن الحلبي زينب القاسمي حنان محمد راغب عصام الراوي أم حسين الشبراوي منورة وإن شاء الله نزع لك غنوة في الحلقة الجاية تبقى تعجبك لولا أحمد رجيا حسن صديقتي العزيزة البنتها الجميلة ماجي أهلا وسهلا منورين طاهر السقة الشاعر الغزاوي الجميل حماد مزيد أهلا وسهلا الملحن السكندري الصديق العزيز الأستاذ إبراهيم الفرس الملحن والدكتور الأستاذ ناجي نجيب منورنا الأستاذ محمد شعرة رارة سمير الشاعر الأستاذ عبدالله الهواري وعماد الوسيمي يلا نسمع مع بعض إيه على أنغام فرقة الأنغام الذهبية بقيادة الموسيقار الكبير عبد الحميد توفيق زكي سجلت الإذاعة غنوة لست فايدة كامل يوم 11 يناير عام 54 اسمها ليالي زمان كتبها فتحي أورا نسمع مع بعض لما افتكرت

انسى انا مش هرجع لك تاني انا مش هرجع لك تاني Thank you. وحناني وهبتك وبداني طمعتك في حناني وهبتك وبداني طمعتك في حناني وهبتك وبداني وبقيت ملك ايدي طمعتك في حناني وهبتك وبداني طمعتك في حناني وهبتك وبداني طمعتك في حناني وهبتك وبداني وبقيت ملك ايديك طمعتك في حناني وهبتك وبداني طمعتك في حناني وهبتك وبداني مش فاكر أثرك قاسي وظالم وبتقسى ومش فاكر أثرك قاسي وظالم وبتقسى ومش فاكر أيامي أيامي ولياليك ليالي طمعتك في حناني وهبتك وجداني طمعتك في حناني وهبتك وجداني وبقيت ملك ايديك طمعتك في حناني وهبتك وجداني ومش فاكر أتاريك قاسي وظالم وبتقسى ومش فاكر أتاريك قاسي وظالم وبتقسى ومش فاكر أيامي أيامي ولياليك ليالي ليالي يا تكون كل الأغنيات عجبتكم. أتمنى نقول معظمها برضو أتمنى. في نهاية لقائنا 188 من الشكمجية إن شاء الله أتمنى معاكم إن احنا نستمر في إننا نسعد بأغاني